الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 27 من محرم لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر 9 لعام 19 و2000. وقد وقفنا على باب 37، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 37، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. انتهى الباب. طيب، الحمد لله. المراد بالعمل اللي هو العمل العبادة. العبادة يجب أن تكون خالص لله تبارك وتعالى. ولذلك لو عمل إنسان عمل دنيوي يريد به الدنيا، هذا لا بأس به، مباح، كما لو يصطاد أو يسافر أو يكتب أو يتعلم الكتابة أو القراءة، حتى يتوظف، حتى يشتغل، حتى يحصل على شهادة، لا بأس به. لكن المراد إذا عمل من أعمال الآخرة العبادات ويريد بها الدنيا، فهذا هو المحظور. لأن العمل الصالح العبادة التعبد يجب أن يكون لله عز وجل وحده لا شريك له. قد يتأتى الإنسان أشياء مع عبادته لله عز وجل لكن ما يقصدها، كما لا يكسب سمعة طيبة أو يرزقه الله من حيث لا يحتسب. هو يتقي الله في العبادة والاستقامة، يستقيم على أمر الله فيرزقه الله عز وجل، أو ينال محبة الناس أو احترامهم أو تقديرهم. هو لا يعمل حتى ينال محبة الناس وتقديرهم واحترامهم، ولا يعمل حتى يزوج، ولا يعمل حتى تقبل شفاعته وحتى يكون وجيها، لا، هو يعبد الله عز وجل. لكن أكرمه الله عز وجل لعبادة الله وإخلاص لله وتقوى لله، أكرمه الله بهذه الأمور، جاءه مدح الناس، جاءه حب الناس له، جاء صار له وجاهة، لكن ما تقصد أن يفعل هذا الشيء من أجل هذا، وإنما تقصد أن يعبد الله عز وجل وأكرمه الله بما شاء. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. فكون الله يرزقه من حيث لا يحتسب هذا رزق دنيوي، لكن هل هو اتقى الله عز وجل وأراد الرزق، أراد الدنيا، أراد المال، ولا اتقى الله عز وجل لأن الله جل وعلا أمر بالتقوى؟ يأمر لا يتق الله لأن الله أمر بالتقوى، هذا هو الواجب. نعم. طيب، كمل. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: باب. هذا كما سبق وتكرر أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. قوله: من الشرك، أي من أنواع الشرك، والمراد الشرك الأصغر. قوله: إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ومعناه أن يعمل العمل الذي شرع للآخرة وهو لا يريد به إلا طمع الدنيا. واضح؟ أن يعمل العمل الذي شرع للآخرة، يعني العبادات، العبادات. نعم. قال: كأن يجاهد من أجل المغنم، أو يتعلم من أجل الرئاسة والوظيفة، أو يحج أو يعتمر من أجل أخذ المال، وهكذا. نعم. والفرق بين هذا الباب والذي قبله أن الباب الذي قبله في الرياء، وهذا في إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهما يجتمعان في العمل لغير وجه الله، وفي أنهما شرك خفي، لأن الإرادة والقصد من أعمال القلوب، فهما يجتمعان في هذا، لكن يفترقان في أن الرياء يراد به الجاه والشهرة، وأما طلب الدنيا فيراد به الطمع والعرض العاجل. قالوا: والذي يعمل من أجل الطمع والعرض العاجل أعقل من الذي يعمل للرياء، لأن الذي يعمل للرياء لا يحصل له شيء، وأما الذي يعمل من أجل الدنيا فقد يحصل له طمع في الدنيا ومنفعة في الدنيا، ولكن كلاهما خاسر عند الله سبحانه وتعالى، حيث أن كلا منهما أشرك في نيته وقصده، فهما يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه. نعم، الرياء حتى يراه الناس. طيب ما الفائدة وإذا رأه الناس؟ لا يستفيدوا شيئا، فالناس لا يرفعون ولا يخفضون، بل هذا من السفه أن الإنسان يستبر مرضات الله عز وجل بمرضات الناس، يستبدل ثناء الله عز وجل عليه بثناء الناس عليه، يستبدل رضا الله عز وجل برضا الناس، هذا سفه. أما الذي يعمل من أجل الدنيا حتى ينال منفعة أو ينال زوجة أو ينال منصبا، يعمل عبادات وهو يريد منها شيء من الدنيا، يحصل شيء من الدنيا، لأن الله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه، يعطيه الله من الدنيا لأنه أراد الدنيا، لكن ليس له شيء في الآخرة، ما أراد الدنيا أعطاه الله عز وجل. طيب كمل. قال: قوله وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، أي من كان يقصد بعمل الآخرة عرض الدنيا. انتبهوا لهذا، يريد بعمل الآخرة يعني العبادات عرض الدنيا، لو أراد بعمل دنيوي أمر دنيوي، مثل درس حتى يحصل شهادة، حتى يتوظف وظيفة مثلا محترمة أو وظيفة رفيعة، هل هذا داخل في هذا الباب؟ دراسة ليست دراسة عمل، لكن الدراسة ليست إيش؟ عبادة مقصودة لذاتها، هي مباحة. أو واحد يتقوى حتى يسبق في السباق مثلا، أو يتدرب الخيل حتى يسابق، أو يتعلم الرماية حتى يباري غيره حتى ينال، هذا كيف؟ دنيا، عمل دنيوي من أجل دنيا. لكن الذي يعمل عمل أخروي عبادات يريد بها الدنيا، هذا اللي داخل في هذا الباب. نعم، وهذا من الشرك. نعم. قوله وزينتها، زينة الدنيا وهي المال والولد، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم. قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذا جواب الشرط، أي نعطيه من الدنيا ما أراد وما قصد إذا شئنا ذلك، استدراجا له ومعاملة له بما قصد، كما في قوله تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني حتى لو عمل العبادة ويريد بها الدنيا قد يعطيه الله من الدنيا، ولكن يستدرجه الله بذلك، لأن إذا عمل لغير الله للدنيا فالعمل حابط، لابد أن يخلص الله عز وجل العمل. نعم. قوله وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون. قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، بيان لعاقبتهم، حيث ذكر أنهم يعطون في الدنيا ما أرادوا وما طلبوا، وأما في الآخرة فإنهم يحرمون من الثواب لأنهم لم يريدوا الآخرة، والآخرة إنما تحصل لمن أرادها. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. طيب، كما تقدم معنا في الرياء، أول من تسعر فيهم النار ثلاثة، ماذا أرادوا؟ أحدهم تعلم وفي رواية قرأ القرآن، والثاني أنفق أمواله، والثالث قاتل حتى قتل. كل منهم أراد أن يقال عنه، المتعلم أراد أن يقال عنه عالم وقارئ، وقد قيل، إذن حصل على ما أراد، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. والذي أنفق أراد أن يقال عنه جواد وكريم، وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. والثالث أراد أن يقال عنه شجاع، وقد قيل، يعني أخذ ما أراده، أعطاه الله في الدنيا ما أراد، لكن ليس له في الآخرة خلاق، يعني ما له نصيب في الآخرة لأنه ما عمل أصلا الآخرة. نعم. وقوله حبط ما صنعوا فيها أي في الآخرة ما صنعوه في الدنيا. قوله وباطل ما كانوا يعملون، البطلان يكون في الدنيا والحبوط يكون في الآخرة. في الدنيا أعمالهم باطلة لأنهم بدون قصد خال لأنها بدون قصد خالص لوجه الله، فإذا جاءت الآخرة حبطت أعمالهم. والحبط في اللغة انتفاخ الشيء، ومنه انتفاخ البعير، إذا أكل من أول الربيع فإنه ينتفخ ويموت. نعم. هنا مسألة مهمة، وهي لو أن شخصا ما أخذ من أمور الدنيا المباحة دراسة وظيفة، فهذا هل له أجر ولا عليه وزر أو لا أجر ولا وزر؟ نقول أن هذه المباحات لا أحكام المقاصد، إن عمل مباحا وقصده أن يتقرب إلى أن يصل قربة من القربات المشروعة صار له أجر على ذلك، وإن أراد أن يصل محرم صار عليه إثم، وإن لم يرد شيئا لا حرام ولا حلال هذا مباح. ومن هنا جاءت القاعدة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. لنضرب مثلا الطيب، حكم استعمال الطيب مباح صح، فاشترى أحد من الطيبة ليتطيب لصلاة الجمعة تطبيقا للسنة، ها صار هذا الشراء للطيب إيش؟ سنة. لماذا؟ لأنه أراد أن يطبق به السنة، والأصل هو مباح، حتى الكافر يضع الطيب حتى الفاسق، لكن هذا الذي اشترى الطيب بنية أن يتقرب إلى الله عز وجل بتطبيق السنة صار هذا الشراء مستحب. طيب ذهابه للسوق مستحب لأن الوسائل أحكام المقاصد. طيب لو أن شخصا ما اشترى الطيب لشيء محرم، مثلا امرأة اشترت الطيب لتستعطر به وتخرج لقوم ليسوا من محارمها حتى تفتن نفسها وتفتن الآخرين، ما حكم شراء أهل الطيب؟ حرام، لأنه لغاية محرمة. فمن فعل شيئا من المباحات له غاية فيأخذ هذا المباح حكم غايته. السفر ما حكم السفر؟ مباح، فسافر أحد لطلب العلم أو للعمرة أو للحج أو للجهاد في سبيل الله أو لصلاة الرحم صار هذا بين المستحب وبين الواجب صح؟ إذا حج حجة الإسلام فسفره واجب لأنه ذهب لأداء واجب ويأخذ أجر الواجب، ذهب حج تطوع الحج نفسه مستحب فالسفر إليه مستحب ولا أجر مستحب، سافر للمعصية ليعقد مثلا صفقة ربوية ولا للغش ولا للفاحش ولا شرب الخمر فالسفر هذا محرم، مع أن أصل السفر مباح ولكن لما سافر لأجل محرم صار السفر محرم. فالوسائل أحكام المقاصد. إذا عرفنا هذا فينبغي المسلم أن يستحضر في أفعاله المباحة، يجتهد أن يجعلها كلها طاعة لله عز وجل، كما كان بعض الصحابة يستحضر أنه ينام ويأكل ويشرب يقول حتى أتقوى على طاعة الله، فيحتسب على الله عز وجل قيامه ونومه. الأكل مباح لكن سأله قال أنا آكل حتى تقوى على طاعة الله، كما يفعل من أراد الصوم فيتسحر، يتسحر يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد للسحر قال تسحر فإن في السحر بركة ولتقوى للصوم. وآخر أكل مجرد للأكل، مشتهي يأكل يأكل، هل يستوي هذا مع هذا؟ يستويان؟ لا يستويان. فالمسلم يعني يحرص على أن ينوي في أعماله المباحة ما يصل به إلى طاعة الله عز وجل، فيعيش في حياته كاسب من الأجر والثواب. الناس يتفاوتون، بل حتى الأشياء المشروعة العبادات يستحضر فيها أشياء ويحتسبها فيحصل له من الثواب ما لا يحصل لغيره، كما كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول قد يتوضأ إنسان يتوضأ وقصد بهذا الوضوء أن يرفع الحدث حتى يستبيح الصلاة. سمعت يستبيح الصلاة؟ لأن حرام يصلي بلا وضوء صح؟ حرام يصلي بلا وضوء، فحتى يستبيح الصلاة، حتى تكون صلاته صحيحة والوضوء شرط من شروطها، فيرفع الحدث بالوضوء ويصلي. قال وآخر يرفع الحدث ليصلي ويستحضر أنه امتثل أمر الله ورسوله ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في تطبيق السنن، سنن الوضوء، فيحصل له في هذه الأمور من الأجر ما لا يحصل للأول. تبهتم؟ طيب في واحد يريد الزواج، يختلف من نية شخص إلى آخر ولا لا؟ واحد يقول أنا أريد أن أتزوج حتى أعف نفسي وأعف أمام إماء الله وحتى أنجب ذرية صالحة يقرأون القرآن ويجاهدون في سبيل الله وينفع الله بهم الإسلام والمسلمين. بل قال أحد المشايخ ولو تزوج وبقصده أن يدخل السرور على رسول الله. كيف يدخل السرور على رسول الله؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يفرح النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته أكبر أمة يوم القيامة، فيقول أنا أريد أن أساهم بهذا الشيء وأدخل السرور على رسول الله. شوف توفيق من الله أنه ينوي هذه النية. فكثير من الناس يعمل الأعمال ما يأتي على بال أن يعمل أن يجمع نيات معها صالحة، وهذا كله يتأتى بكيف؟ كيف يتأتى؟ بالتفقه في الدين. كما تفقه الإنسان في الدين ها تفتحت له أبواب من الخير، استطاع أن يتقرب بها الله عز وجل، بخلاف الإنسان الغافل الذي لا يتعلم ولا يتفقه يفوته خير كثير. ولا الحياة واحدة يعيشها الإنسان ويموت، ممكن يعيش عيشة الكرماء والجبناء ولا الأثرياء والفقراء ولا حتى عيشة البهائم، الكل سيعيش ويموت على أي حال. لكن السعيد من؟ أسعد الناس الذي يقضي حياته هذه في طاعة الله عز وجل، يكثر فيها الحسنات ويقلل من السيئات. يعني هي فرصة، ها شلون واحد جاي فرصة مسافر عنده فرصة معينة بيشتغل بيكون نفسه بيبني له بيت بيتزوج، فرصة ها بيلحق عليها وعنده مدة محددة ولازم يرجع. فماذا يفعل؟ حاول الفترة هذه ينجز العمل الذي من أجله سافر. ترى الإنسان هكذا جاء في الدنيا مسافر، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، خلقنا الله من تراب وسنعود للتراب، فهي فرصة. ماذا يفعل المسلم الموفق؟ يكثر من الحسنات ويقل من السيئات، والسيئات إذا كثرت يتوب الله فيبدها جل وعلا حسنات، والسيئات إذا ارتكبها ولا محال أن يرتكبها، كل ابن آدم خطاء، فعليه أن يبادر بالحسنات الماحية للسيئات. قال جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا أمر عظيم. فدائما المسلم الموفق ها الموفق يصبح ويمسي وهذا همه. منذ أن يصبح، بل قبل أن يصبح، قبل أن ينام ويفكر كيف أنا أدرك صلاة الفجر وأدرك سنة الفجر. سنة الفجر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة صحيح مسلم ركعتا الفجر هذه السنة خير من الدنيا ما فيها. كيف الفريضة؟ والفريضة أحب إلى الله عز وجل وخير من النافلة. فهو قبل قبل قبل أن ينام هو يفكر غدا كيف أستغل من وقتي وأجعله في طاعة الله. فكر من سنة الفجر حتى تغيب الشمس، كم سأقرأ من القرآن؟ إيش راح أعمل بصلاة رحمي؟ إيش راح أعمل بصلواتي الخمس؟ أدركها ولا أدركها؟ دائما مخطط المسلم، خطط. النية ثقيلة على الإنسان ولا خفيفة؟ خفيفة، ما هو شيء ثقيل. أنوي أنك تحفظ القرآن كاملا، أنك تنفع لسان المسلمين، أنك تتعلم العلم، أن تكون بارا بوالديك، أن تكون صالحا لي وقدوة لأولادك، أن تكون كثر من النيات الطيبة هذه. ثم ما أدركت منه وحققته فبها ونعمت، وما لم تدركه خذيت أجر على النية ولا لا؟ أخذت ولا لم تأخذ؟ أخذت أجر. لكن في بعض الناس ما يفكر حتى يفكر بالخير، ما يفكر إنه، بل ربما يبيت النية السيئة. وأنا أقول كني أنا متأخر اليوم من النوم أبسحبها نوم واحدة، فكر إنه ما راح يقوم، يعني خطط على نفسه أنه ما يصلي، أو مخطط على نفسه أنه يفعل المنكرات، أو متى ما تمكن أكل الحرام، أو يخطط حتى يصل منصب الفلاني حتى يسحب ما شاء من الأموال المحرمة. فرق كبير. بمن ينوي الخير حتى لو لم يدركه، وبين من ينوي الشر حتى لو لم يدركه. لأن في ناس يظن إذا هم بالشر وعزم على فعل الشر ولم يفعله لا إثم عليه، لا عليه إثم. هذا إذا تراجع خوف من الله عز وجل صار له حسنات. أما واحد يريد أن يفعل المنكر لكن ما تمكن، أما مات ولا قبض عليه ولا صار له حادث ولا لو تمكن لفعل لكن ما استطاع، هذا عليه إثم ولا لا؟ عليه إثم بالدليل الشرعي. النص قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. الصحابة قالوا هذا قاتل يعني في النار لأنه قتل مسلما، فما بال المقتول؟ يعني واضح أنه قتل مسلما يستحق النار، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، يعني هو ما تمكن أن يقتل بادره بالقتل ولا هو يريد أن يقتل. ولا في حق من يتقاتل على الباطل، هذا ممكن في تنافس دنيوي، ممكن في رجال يتقاتل على امرأة حرام على اثنين يتقاتل عليها، ممكن ولا ممكن؟ أو على سرقة أموال أو عصابة المخدرات يتقاتلون. فإذا قتل أحدهم الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ القاتل المقتول في النار. طيب هذا قاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتله، ما ترك القتل لأنه حرام لأنه ما تمكن. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما، مال وعلم، قال فهو يتقي في الله ربه في المال هذا ويصل في رحمه ويعرف الله في حقه فهو بأعلى المنازل. مال وعلم، سلط هذا المال في طاعة الله عز وجل واتقى الله تبارك تعالى وأدى الحق له، هذا واحد. اثنان قال ورجل أتاه الله مالا ولم يأته، رجل أتاه الله علما ولم يأته مالا، هذا الثاني أتاه الله علما ولم يأته مالا، لكن يقول لو كان عندي مثل ما عند فلان مثل ما عند الأول لعملت بعمله وهو بنيته. شوف الحديث هكذا بالنص، يقول وهو بنيته، ونية أن يعمل الخير لكن ما عنده، يتمنى لو يفعل الخير مثل ذاك. قال فهما في الأجر سواء، هذا ما عمل لكن هو لو تمكن لعمل لكن لم يتمكن. الثالث قال رجل أتى الله مالا ولم يت علما، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعرف الله في حقه فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يأتي الله مالا ولا علما ويقول لو كان عندي مثل ما عند فلان لعملت بعمله فهو بنيتي، فهما في الوزر سواء. يعني شوف هذا الذي عنده مال وما عنده علم وخبط في هذا المال استمتع بما حرم الله، لكن شوف الأخير هذا يعني حتى ما استمتع بما حرم الله لكن نيته أنه لو تمكن لعمل، يؤثم أو لا يؤثم؟ يؤثم. ماذا نستفيد من هذا؟ أنو الخير دائما، أنو الخير، النية خفيفة حطها على عاتقك، أنو دائما تصنع خيرا، صلاة، قيام، قراءة قرآن، صلة أرحام، ذكر، أي شيء تستطيع يعني بالك، لو قرأت دعاء أو ذكرا أو حديث فيه فضائل مكنني الله يوم الأيام أبا طبقة تأخذ أجر. يعني أفضل صيام صيام داود، تصوم يوم تفطر يوم، هذا نوادر من الناس يعمله. لكن لو شخص قال والله يمكن يوم من الأيام الله يوفقني ويشد حيلي وصوم يوم يفطر يوم، ها هو صوم يوم يفطر يوم ثقيل، ما هو الأمر الهين خاصة في هذا الزمان مع العزائم والمناسبات والدوامات، صح ولا؟ لكن في شخص ما يقول ما أدري يمكن والله أتمنى أن يوم من الأيام أقدر أصوم يوم يفطر يوم، حطها على عاتق النية هذه، يا ترى يأخذ أجر ولا يأخذ أجر؟ ها لو الأمر لي أنا أسجل له أجر، طيب الأمر لله أكرم الأكرمين الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، والله لا يعطينه الأجر. أحسن ظن بالله عز وجل، أحسن ظن بالله عز وجل. بعض الصحابة تخلف عن الجهاد لسبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاهد مع من جاهد، فقال لكم أخوة في المدينة ما وطأتم واديا إلا شارككم الأجر، حبسهم العذر لأنه عندهم عذر ما جاهدوا، لكنهم يتمنون لأن بعضهم ما كان في دابة تحمله، تولى وعينه تفيض من الدم يبكي لأن ما في دابة تحمله للجهاد، فتخلف عن الجهاد ولو حصل له دابة جاهد، هذا كتب الأجر له مع المجاهدين، هو ما ذهب للجهاد، بل من حدث نفسه بالجهاد ومات على فراشه بلغه الله منزلة الشهداء، هو على فراشه ميت. النية عظيمة، فأنت دائما أنوي الخير وما أدركت منه فالحمد لله اعمل، وما لم تدركه فلك أجر وثواب على نيتك. وإياك أن تنوي السوء، أن تنوي منكرا، سرقة، أكل مال بالباطل، ضرب الناس، تسلط عليهم، هذا كله حرام. لو نواه الإنسان ممكن هذا يؤثم حتى لو لم يرتكب والعياذ بالله. لكن متى يؤجر؟ إذا تراجع عنه بعد أن هم أن يعمله، لو هم أن يعمل السيئة ثم خاف من الله عز وجل وتراجع عنه، هذا يكتب له أجر. حتى في حديث أن الله يقول الملائكة اكتبوا لعبدي حسنة فإنه تركها، أي هذه السيئة بعد أن هم بها، تركها من جرائي، أي خوف من الله من أجل الله تركها. هذا يحصل المسلم، قد يذهب يريد أن يبطش بإنسان، أن يشتم، أن فأخر قبل أن يصل قال حرام، خلينا سامح لله، ما أريد أن أنتقم لنفسي، فيتراجع بعدما هم. هذا له أجر وثواب. أما واحد عازم يعمل حرام بس ما استطاع، لو تمكن لارتكب، هذا عليه إثم ولا شك، نسأل الله العافية. نعم تفضل. تفضل. سأل الله إليكم. قال رحمه الله، قال في الصحيح، أي في صحيح البخاري في باب الجهاد، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس يعني هلك. قال تعالى والذين كفروا فتعسا لهم يعني هلاك، فالتعس الهلاك، تعس عبد الدينار. احتمل هنا أن هذه الجملة إنشائية أو خبرية، احتمال إنشائية احتمال خبرية. فإن كانت خبرية يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا تعس اللي هذا حاله، وإذا إنشائية يعني يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة. الإنشائية الجملة الإنشائية التي لا تحتمل الصدق والكذب، والخبرية ما احتمل الصدق والكذب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه يخبر ويحتمل أنه يدعو، يخبر بأنه قد تعس أو يخبر إيش يدعو عليه بالتعاسة. نعم تفضل. قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الدينار هو النقد المضروب من الذهب، والدرهم هو النقد المضروب من الفضة. عبد الخميصة، الخميصة كساء يلبس لونه أسود وفيه خطوط حمر. عبد الخميلة، الخميلة القطيفة، سميت خميلة لأنها ذات خمل يعني ذات أهداب، سماهم عبيدا لهذه الأشياء لأنهم يعملون لها فصاروا عبيدا لها. أما الذي يعمل من أجل وجه الله فهو عبد لله سبحانه وتعالى. طيب، هذه المذكورات هذا على سبيل المثال، والذي كان متوفرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن الشخص الآن مثلا عبد للعقار أو عبد للأسهم أو عبد للشركات أو عبد للانتخابات أو عبد للمناصب أو عبد، يكون عبدا ليس بالضرورة الأشياء المذكورة، هذا على سبيل المثال. لكن من كان همه أن يحصل على الشيء الفلاني من حله من حرمته ليله ونهاره فقط، يريد أن يجمع من هذا، صار عبدا له، فهذا تعس أي هلك، أو يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة. نعم. قال ثم ذكر علامتهم فقال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذه علامة الذي يعمل من أجل الدنيا، أنه إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها لم يرضى، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أما المؤمن فإنه إن أعطي شكر وإن لم يعط فإنه يصبر ولا يسخط، لأنه يعمل لله لا يعمل من أجل الدنيا. وبعضهم يحب أن لا يعطى من الدنيا شيئا، فقد كان بعض الصحابة لا يرضى أن يعطى من الدنيا شيئا ولا يطلب شيئا، لأنه يريد الدار الآخرة، من باب حفظ أعمالهم ورجاء ثوابها في الدار الآخرة، فلا يحبون أن يتعجلوا من حسناتهم شيئا. ولكن من أعطي من غير تشوف ومن غير طمع ومن غير طلب فإنه يأخذ، كما في الحديث: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال: فالمؤمن سيان عنده، يعطى من الدنيا أو لا يعطى، ولا ينقص ذلك من عمله لله شيئا، لأنه يحب الله ورسوله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الناس وهو يبغضهم من أجل تأليفهم والخوف عليهم من النفاق والردة، ويمنع ناسا هم أحب الناس إليه ويكلهم إلى إيمانهم، لأنه واثق من إيمانهم وعقيدتهم، وأنهم لا يتأثرون إذا لم يعطوا. وهذه علامة المؤمن، أنه باق على إيمانه ويقينه، أعطي من الدنيا أو لم يعطى. أما صاحب الدنيا فهذا إن أعطي منها رضي، وإن لم يعط منها سخط، فهو يرضى لها ويغضب لها. قال: وهذا هو الشاهد من الحديث، أنه سماه عبدا لهذه الأشياء مع أنه مسلم مؤمن، ولكن لما كان يعمل ويريد هذه الأشياء صار عبدا لها، وهذه عبودية شرك، لكنه شرك أصغر لا يخرجه من الإيمان، ولكنه ينقص توحيده وينقص إيمانه. قال: ثم أعاد الدعاء. هنا أمر خطير جدا، أن الإنسان يغضب من أجل الدنيا ويرضى من أجل الدنيا، أن يعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وهذا يحصل حتى في من يبايع إماما، في من يبايع إماما، إن أعطاه رضي وفى بالبيعة، وإن لم يعطه سخط، وربما خرج عليه وربما خلع بيعته، فهذا ما بايع لله. انتبهوا لهذا الأمر المهم جدا. إذا بايع المسلم إمامه حاكمه فإنه يبايعه طاعة لله عز وجل، إذا أطاع إمامه بالمعروف فإنه يطيعه لله عز وجل، إذا صبر على إمامه فإنه يصبر عليه إيش؟ طاعة لله عز وجل. لكن هذا كثير من الناس لا يتنبه له، هو معارض ما لم يعطى، إذا أعطي، إذا أشركوه، إذا نصبوه، إذا رسخوا عليه يعني شيئا من الدنيا، قال: والله ممتاز، ولات أمورنا ما شاء الله مية مية. لماذا؟ لأنه حصل على حاسده. إذا حصل له نقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، اللي حرك الهوى. وذاك تجد بعض الناس يعترض اعتراض شديد، يقول: فساد، هو لا يصلي، ها هو لا يصلي، هل هذا لما يغضب عشان الفساد الموجود؟ لأنه فساد أعظم فساد هو إيش؟ تركه للصلاة، هذه أكبر سيئة يتصورها أن تصدر من ينتسب الإسلام، أنه يترك الصلاة، يترك الصلاة، هذا الشد من اللي يرتكب الفاحشة جهارا نهارا. لو أن شخصا ما يرتكب الفاحشة جهارا نهارا بمحارمه في نهار رمضان، هذا أهون شرا من أن يترك الصلاة. الصلاة عمود الإسلام. أهل السنة ما اختلفوا في مرتكب الكبيرة يكفر أو لا يكفر، هذا عند الخوارج يكفر، لكن لو زنى، لو شرب الخمر، لو أكل الربا، هو مسلم ناقص الإيمان، مستحق للوعيد، إن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب وهو مسلم موحد هذا أمر الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإذا عذبه يعذبه يا أمد لا إلى الأبد كما تقول الخوارج. لكن تارك الصلاة، تارك الصلاة، من أهل العلم من قال: ولو تركها تساهلا فهو كافر، لا حظ له في الإسلام. طيب هذا اللسان طويل عشان الفساد الموجود، ليش ما يصلي؟ إذن هل هو غضبه لله عز وجل؟ لو كان غضبه لله، لأن السرقة حرام حرمه الله، لأن المنكر فلان حرام لأن الله عز وجل حرمه، أو لأنه فقط يريد أن يحرض ويريد أن يهيج لصالح نفسه، هذا معروف. كثير من الناس جدا طول لسانه حتى يسكت بالعطاء، يعني لعبة مكشوفة، هذا ما هو غضب لله، هذا ليس غضب لله، الذي يغضب الله عز وجل لأن هذا حرمه الله تبارك وتعالى. فلذلك كثير من الناس إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. هل الذي يحركه أنه لله وليس لله؟ الجواب لا، وإنما يتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، يحركه الهوى ما يتحرك لله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يطيع الله عز وجل، وأن يغضب لله، وأن يرضى لله، وأن يعطي لله، وأن يمنع لله، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله، يكون كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أبو المسلمين. يعيش حياته ويموت على ذلك، كله لله عز وجل. وذكرت لكم بعض الناس، يعني إذا في مصلحة شخص عادية من شخص تعطيه نسبة، أنا كذا استعطيه نسبة كليه طبعا، إيه مو لله، ترى تعطيني نسبة، ليش تقول مو لله؟ حتى النسبة هذه اجعلها لله، يعني ليش تأخذ النسبة هذه؟ ها مو علشان تأكل حلال؟ النسبة هذه مو علشان توكل على ولادك حلال؟ ليش ما تقول اجعلها لله؟ صعب جدا المسلم يقول أنا إيش، لا مو لله. ليش كيف مو لله؟ مو أنت كلك لله، خلقك الله، أنت عبد لله، حركتك وسكونك وفعلك وتركك وكلامك وسكوتك كله اجعله لله. لا تقول في شيء ليس لله، أنت كلك لله، الدنيا ما فيها كلها لله. الله عز وجل إنما خلقك تكون عبدا لله عز وجل، فيما تأتي وما تذر. حتى الشيء اللي تتركه اتركه لله، ولي شيء تفعله افعله لله، حتى الأمور المباحة افعلها لله عز وجل، حتى تستمتع بما أباح الله، حتى تظهر نعمة الله عليك، حتى تتقوى به على الطاعة، حتى تأتي به لأنه مباح تاركا الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني واحد يستمتع بزوجته لا صدق، يعني مستانس مبسوط بعد لا صدقة، تعجب الصحابة، أو يأتي أحد من الشاوته فيقول له بذاك أجر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيتم لو جعله فيه حرام أكان عليه وزر؟ عليه وزر ولا واحد مكلف نفسه زواج ومهر واخطب وتعال إجراءاته طويلة الزواج، كل هذا مع توفر الفاحشة، أعرض عن هذا الحرام وذهب إلى هذا المكلف اللي إجراءاته طويلة. لما؟ ليش ما فعل السفاح؟ قال لا، النكاح أباحه الله والسفاح حرمه الله، لا أريد السفاح ولو أعطوني عليه مالا، وأذهب إلى النكاح ولو كلفني المال، هذا ما له أجر؟ هذا له أجر عظيم، عظيم جدا. وإذاك بعض الناس اليوم عنده هذا المنطق الأعوج المنكر، يتأخر بالزواج ليش؟ قال خلني استانس. إيش ما تخلني استانس؟ يعني خلني أفعل ما حرم الله، يعني هذا مجاهر بالحرام، إيش ما تخلني استانس؟ يعني إيش تقصد خلني استانس؟ يعني هذا مجاهر بالحرام، هذا فاجر. إذا قصد أنه خلني نستانس يعني ها طقطق بالحرام تونس فيه على بعدين لاحقين على المسؤوليات، هذا فاجر، هذا مجاهر بمحرم الله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم خرج على معشر شباب ويعرف حرارة الشباب، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما قال يريح شوي ها يستانس يأخر، لا قال فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، فمن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاع. هذا رشاد النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول مسؤولية، طيب إيش وقدها وقدو، أنت رجل ليش ماذا تتخلى عن المسؤولية؟ مسؤولية تكون أنت الرجال قوام على النساء، تكون أنت قائم على امرأة سخرها الله لك، جعلها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أقبل. بعضهم يحسبها زيادة مكالية وتصاريف، يا أخي ربنا تكفل برزقك ورزق زوجتك وأولادك، ثق بالله عز وجل وتوكل على الله تبارك وتعالى. دعوا هاي الأفكار الغربية، أفكار الفساق والفجار اللي أجل يقول حتى إيش نستانس، تستانس على إيش؟ وأونس شيء الزواج الذي أباح الله عز وجل، صح مكلف، صح مسؤولية، صح، ولكن هذا في أجر وثواب، هذه سنة النبي عز وجل، قال وأتزوج النساء وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. شوف هذا كلام النبي عز وجل، يعني لو ترك إنسان الزواج تعبدا لله. هذا مثل ما نوى ذاك الرجل قال لا أتزوج أبدا، أعتزل النساء فلا أتزوج. عباد الله، شوف لو ترك الزواج عبادا لله قال حتى أتفرغ للصلاة والصيام، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قاله هذا الوعيد، قال أتزوج النساء وهذه السنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكيف واحد يترك الزواج لإيش؟ عشان يطقطق بالحرام، تونس بالحرام. لو ترك الزواج ها زهدا وطاعة لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الكلام، فكيف يترك الزواج من أجل ما حرم الله؟ كل أعمال العبد المسلم يجعلها لله عز وجل. تدرس اجعلها لله، تتزوج اجعلها لله، تنفق اجعله لله، تلعب رياضة قوي جسمك اجعله لله. تستطيع أن تقسم الأجر بهذه النيات ما يفوته الغافلين. تفقه حتى تعرف كيف تجعل الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال ثم أعاد الدعاء عليه مرة ثانية فقال تعس وانتكس، يعني كلما تماثل للشفاء عاد إليه المرض. عاد الدعاء، يعني لو إذا حملوا على الدعاء تكون هذه الجملة إيش؟ ها إنشائية ولا خبرية؟ إنشائية. فذاك إيش دعا عليه؟ إنه لو أصابته شوكة فلا خرجت في المنقاش، لأن هذا حالة يديره ويحركه هذا الدينار والدرهم، ما يعمل لله. فقال تعس وانتكس وإذا شيك فانتقش. نعم. يعني كلما تماثل للشفاء عاد إليه المرض وعاد عليه الهلاك. قال وإذا شيك فلانتقش، أي أنه يصاب بالعجز حتى إذا ضربته الشوكة في رجله أو في يده لا يستطيع أخذها من العجز الذي أصابه عقوبة له في أنه إنما يعمل من أجل الدنيا. نعم. قال ثم بين الفرق بين الذي يعمل للآخرة والذي يعمل للدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم طوبى. قيل إنها شجرة في الجنة ظلها مسيرة 100 عام منها ثياب أهل الجنة. وقيل إنها الجنة نفسها، فالجنة يقال لها طوبى، فطوبى من أسماء الجنة أو شجرة فيها. طيب. قال وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص بأن يكون من أهل الجنة. قوله لعبد آخذ بعنان فرسه، العنان اللجام. قوله في سبيل الله يعني للجهاد في سبيل الله، دائما معد نفسه ومعد فرسه للجهاد في سبيل الله، يترقب الغزوات والسرايا ويحب الجهاد في سبيل الله، ولا يحب الراحة والرفاهية وإنما يحب الجهاد في سبيل الله، فهذا على أجر وإن لم يجاهد، لأن له ما نوى ما دام أنه حبس نفسه وفرسه وأعد نفسه، فإنه في سبيل الله وإن لم يجاهد، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الله أكبر. نعم. قوله أشعث رأسه مغبرة قدماه، هذه الصفة الأولى لهذا جاهد في سبيل الله، في سبيل الله لله عز وجل جهاده، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. يعني أحيانا تفتح بعض الجبهات من دولة تأتي بجيش آخر مسلم، من يرغب أن يلتحق بالحرب الفلانية ويعطوه رواتب مضاعفة، فئة الناس سد يمكن يذهب ويموت لا قصد له إلا إيش؟ الراتب. هذا ليس من هذا النوع، هذا قد حبس فرسه، أخذ بعنان فرسه ها في سبيل الله، لا يبالي في أي مركز يوضع في الجيش، المهم أنه مستعد لأن يكون جهاده في سبيل الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سؤل كما يقال عرضت عليه إجابات، اختر الإجابة الصحيحة مما يسمى بالأسئلة الموضوعية، الأسئلة فيها أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية، ايش معناتها تعرفونها؟ طبعا بصفتي مدرس أعرف ايش معناها الكلام. الأسئلة الموضوعية يعني الجواب موضوع أمامك، أنت أما تختار صح أو خطأ أو تختار الإجابة الصحيحة أو أوصل ما في العمود الألف على العمود الباء، هاي يسمونها أسئلة ايش؟ موضوعي، يعني الجواب أمامك بس أنت عاد. الأسئلة المقالية يقولك علل الأسباب، قارن بينه وبينه، هذا يسمى إيش؟ أسئلة مقالية. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه فقيل له الرجل يقاتل ليغنم، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذاك في سبيل الله؟ كأنه قال له اختر الإجابة الصحيحة.

فقال فلان وفلان وفلان، وآخر لا يعرفه أمير المؤمنين، يعني ناس من عامة الناس ما يقال. فبكى عمر وقال وما ضرهم أن لا يعرفهم أمير المؤمنين، ذهب شيء ما عاد يعرفه، هو في جيش المسلمين يجاهد في سبيل الله. عقب على هذه الكلمة إن صح الأثر هذا، قال وفلان وفلان وآخرون لا يعرفهم أمير المؤمنين، قال وما ضرهم أن لا يعرفهم أمير المؤمنين. كيف الإنسان يعمل عمل خفاء ما يريد أن يعلمه الله عز وجل؟ هذا ليس بالأمر الهين. شوفوا اليوم الناس عملنا وأسلموا على إيدنا وحفرنا وبنينا وودينا وسوينا، كل واحد استعراض وصور الأعمال وهذا عشان المتبرعين عشان يطمن يعني يعللونا. قال لما من يعمل بخفاء ما يريد أن يعلمه إلا الله عز وجل، أين هذا الذي فعل هذا الفعل؟ لابد من متابعة للنية، النية يخدشها أي شيء. اجعل عمل كل لله ما استطعت. طيب نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.